السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. هذه لقاءات وصف الجنة والنار، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بها وأن يجعلها بركة علينا وأن يجعلها حجة علينا. اللهم اجعلنا ممن تشتاق إليهم الجنة، واللهم اجعلنا ممن يستعيذون بك فيعاذون من النار. اللهم اجعلنا ممن تعيذهم النار بك من نفسها. قال الله عز وجل: لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار. اللهم ارزقنا الجنة وأجلنا من النار يا رب. تعالوا في هذه الحلقة السريعة نتناول بيوت الجنة وقصورها وغرفها، ونتناول سجون النار وعذاب النار والعياذ بالله. أهل الجنة يعيشون في لآلئ، في بيوت، في قصور من أصناف سكناهم الغرف. والغرف لهم غرف من فوقها غرف مبنية. يقول ابن القيم عليه رحمة الله أنها غرف من فوق غرف، وأنها مبنية بناء حقيقيا لتتصور النفوس أنها مبنية كالعلالي، يعني الفلل، القصور التي فيها مستويات في البناء، ليست كالعمارات المبنية مستوى واحد، لا، مباني وفوقها مباني لها نوع من الاستراحات، يعني يسمونها بالعامية تراسينا، روف، بلكونة، فرندا، مستويات مختلفة في البناء. اللهم ارزقنا الجنة يا أرحم الراحمين. قال الله عز وجل: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا. قال ابن القيم: وتأمل كيف جزاء أن جزاءهم على هذه الأقوال المتضمنة للخضوع والذل والاستكانة لله الغرفة والسلام في مقابلة صبرهم على سوء خطاب الجاهلين لهم، فبدلوا بذلك سلام الله وملائكته عليهم. قال الله عز وجل: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمن ويدخلون الجنة يسكنون الجنة. قال الله عز وجل: يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن. لما تشوف شقة وتشوف تقييمات الناس ليها، تحب تقييم مين؟ تقييم المتخصصين ولا تقييم اللي كانوا عايشين فيها؟ ماذا تقول في وصف الله لها؟ مساكن طيبة. اللهم اجعلنا من الطيبين الذين يسكنون مساكن طيبة. قالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. أجمل ما في الجنة كلمة عند ربهم. خلاص، ببركة هذا الجوار نلتز بالحياة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة لغرف يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. الله، الحيطان شفافة إزاي؟ الحيطان شفافة زجاجية. فقام عربي فقال: يا رسول الله، لمن هي؟ قال: لمن طيب الكلام. خلي كلامك حلو، خليك مجامل، خليك لطيف، وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. وأطعم الطعام، بيحب يفعل الخير ويطعم الناس، وأدام الصيام، وصلى بالليل والناس نيام. قيل: يا رسول الله، ما طيب الكلام؟ قال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فإنها تأتي يوم القيامة مقدمات ومعقبات وهن الباقيات الصالحات. قيل: وما وصال الصيام؟ قال: من صام شهر رمضان وصام 3 أيام من كل شهر. وما الصلاة والناس نيام؟ قال: صلاة العشاء، واليهود والنصارى ينامون عنها، بيصلوش صلاة العشاء. يعني هذا أدنى قيام الليل، أن تصلي العشاء في جماعة والفجر في جماعة، فيكتب لك قيام الليلة كلها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف كما تراءون الكواكب الغبراء في السماء، لما نشوف نجمة بعيدة منازل الجنة كده. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: إن في الجنة، إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها 60 ميلا. شوف بقى يعني سفر، لؤلؤة واحدة مجوفة للمؤمن فيها أهلون. شوف بقى يطوف عليه الصلاة والسلام، قال: يطوف المؤمن عليهن فلا يرى بعضهم بعضا. الجنة الخيمة اللؤلؤة للمؤمن فيها أهلون، زوجات حوريات يطوف عليهن جميعا المؤمن لا يرى بعضهن بعضا. إزاي في خدع في انحرافات الزجاجة اللؤلؤة، تستر وتكشف، تستر وتكشف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل يقول حين يموت ولد العبد: قبضتم ولد عبدي، قبضتم ثمرة فؤاده، فيقولون نعم، فيقول والله عز وجل: ماذا قال عبدي؟ فيقولون حمدك واسترجع، فيقول الله عز وجل: ابن العبد بيتا في الجنة، وسموه بيت الحمد. ولما جاء جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا محمد السلام، يقرئك السلام يا محمد، أقرئ خديجة من الله السلام وأخبرها أن لها في الجنة، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. الصابرة على الحياة والخادمة لدين الله يرزقها الله عز وجل خيمة، بيت في الجنة من قصب، قصب يعني مجوف من لؤلؤة لا صخب فيها ولا نصب، كاتمة للصوت. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: أدخلت الجنة فإذا أنا بقصر من ذهب، فقلت: لمن هذا القصر؟ قالوا: لشاب من قريش، فظننت أنه أنا هو، فقيل: هو لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. والنار والعياذ بالله، اللهم أجنا من النار. وحين نتكلم عن بيوت النار نقول كما قال يزيد بن مرسد: والله لو أن الله توعدني أن يسجنني في حمام لكان حريا بي ألا تجف لي عين، فكيف وقد توعدني إن أنا عصيته أن يسجنني في النار. انطلق رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم في منامه يوما مع الملائكة، فرأى ثقبا مثل التنور زي الفرن، أسفله واسع وأعلاه ضيق، يتوقد من تحته النار، فإذا اقتربت النار من الناس الذين فيها ضوضوا وارتفعوا، زي ما يكون التنور فيه ناس والناس هتفور منه زي الشيء اللي بيغلي، فإذا كادوا أن يخرجوا انخفضت النار وخمدت ورجعوا إلى قعرها. سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم الملكين عن ذلك، فقال له: وأما الرجال والنساء العراة الذين في مثل بناء التنور فإنهم الزناة والزواني، تذهب اللذات وتبقى التبعات. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: أشد أهل النار عذابا اليهود والنصارى والمجوس والمنافقون، في الدرك الأسفل من النار لهم توابيت من النار مطبقة عليهم ليس لها أبواب. قال الله عز وجل: إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. قال الله عز وجل: لابثين فيها أحقابا، بيوت النار والعياذ بالله، الدرك الأسفل من النار، الظلة فيها 70 زاوية من جهنم، في كل زاوية 70 صنفا من العذاب والعياذ بالله. وفي قول الله عز وجل: قل أعوذ برب الفلق، قيل: والفلق جب في قعر جهنم، بير بسجن في جهنم، في قعر جهنم عليه غطاء، إذا انكشف غطاء الفلق صاح أهل النار من نتن هذا القعر والعياذ بالله، ومن شدة حر ما يخرج منه عياذا بالله. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: الفلق جب في جهنم مغطى. قال الله عز وجل: اليوم ننساكم كما نسيتم، فاليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا. قيل: إذا أراد الله، عن سويد بن غفلة رضي الله عنه قال: إذا أراد الله أن ينسى أهل النار تبرأ بعضهم من بعض ولعن بعضهم بعضا، ثم جعل كل رجل منهم في تابوت مغلق من نار على قدر قامته، على قدر طوله، فما ينبض فيه عرق إلا دس فيه مسمار، دق فيه مسمار من نار، ثم يقفل عليه بأقفال من نار، ثم يجعل ذلك التابوت في تابوت آخر من نار، وتقفل عليه بأقفال من النار، ثم يرمى به في جهنم، وكل واحد منهم يرى أنه ليس في جهنم غير نفسه، غيره هو. فذلك قوله تعالى لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتها ومن تحتهم ظلل، وقوله سبحانه وتعالى لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. فيا عباد الله، هذه بيوت الجنة وهذه سجون النار، وفي جهنم سجن من النار اسمه بولس، فيه نار الأنيار والعياذ بالله. فهذه قصور الجنة وهذه سجون النار، وكل دار تهيأت لساكنيها. فادخلوا الجنة الآن بأعمالكم تدرككم رحمة الله فيها، وفروا من النار بالتوبة النصوح، فباب الفرار مؤقتا مفتوح.